ننتقل بعد ذلك إلى سورة الناس، وهي آخر سورة القرآن الكريم. يقول فيها رب العالمين، هي سورة مكية أيضا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه الصورة يعني خاتمة القرآن الكريم، وهي تمثل خطابا من الله تعالى إلى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيها محمد: التجئ وأتجئ وأستجير وأعتصم برب الناس ومدبر شؤونهم، مالك الناس ملكا تاما، وإلههم القادر على التصرف الكامل فيهم، من شر الموسوس للناس من كل شيطان من شياطين الإنس والجن. فالموسوس يمتنع إذا استعنت بالله تعالى عليه. ولذلك يعني إذا قرأ المسلم هذه الصورة وهو أمام أي خطر من الأخطار، شخص يعرف أنه يحسد أو يعني يتمنى زوال النعمة أو يبغي شرا بالإنسان، إن شاء الله ربي يحفظه من كل ذلك. الذي يوسوس في صدور الناس، أي الذي يلقي في قلوب الناس خفية ما يغريهم بارتكاب المعاصي فيضلهم عن سبل الهداية والطاعة حتى يفقيهم في الدنيا ويهلكهم في الآخرة. من الجنة والناس، يعني هؤلاء الموسوسون قد يكونوا من الجن قد يكونوا من الإنس. ووسوسة الإنس أخطر كثيرا من وسوسة الجن، لأن الجن يعني لا نراهم، أما الإنس يعني يقف أمامك يراك وتراه. فقال: من الجنة والناس. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس، فإذا عقل فذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. قال: فذلك قوله تعالى: الوسواس الخناس، الوسواس الخناس. فالعبد إذا ذكر ربه فإن الشيطان يخنس، والشيطان هو كل عات متمرد من الجن أو من الإنس. وبذلك نكون قد ختمنا الجزء 30، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وتناقشنا فيه سويا، وأن يعيننا على يعني الالتزام بما جاء فيها من أوامر واجتناب ما جاء فيها نواهي، وأن يعيننا على خدمة القرآن الكريم قدر ما نستطيع. وربنا تبارك وتعالى هو رب ذلك والقادر عليه.